قال رحمه الله: القاعدة 74 في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان: أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. أما الأول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة، كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل، وإن لم يسمى له شيء نص عليه. وأما الثاني فيدخل تحته صور، منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه، والعامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع، ومن رد آبقا على مولاه، ومن أنقذ مال غيره من مهلكه. ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا، كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 74 في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان. أولا، قبل أن أذكر النوعين اللذين ذكرهما المؤلف وما يتعلق بهما، من عمل لشخص عملا شرط له عوض فله المشروط، وهذا أمر واضح. محل البحث في هذه القاعدة إذا عمل عملا يستحق عليه عوضا لكنه لم يشترط ذلك العوض، فهو لم يشترط عوضا على عمله، هل يستحق العوض بدون شرط أو لا؟ الشيخ ذكر طائفة ممن يستحق العوض بدون شرط، قال: في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، هؤلاء يستحقون وإن لم يشرط لهم عوض. ذكرهم ضمن نوعين، قال: وهو، يعني الذي يستحق العوض عن عمله بغير شرط، نوعان. النوع الأول أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، هذا لم يشرط عملا لكن دلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوض. مثال على ذلك: أنت مثلا تذهب إلى سوق الخضار، تجد شخص يدور معه عربية تجمع كراتين فواكه، يأتي ويضع الكراتين في عربيته ويوديها مع أهل سيارتك بدون ما يشترط شيئا، ولا تكلمه ولا يكلمك، هذا دلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، وما جاء يتبرع للناس يحمل عنهم، ورجل محتاج وجاي يترزق الله، فله أجرة المثل، له أجرة المثل، لأن دلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض. الثاني قال: أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين، غناء بالهمز عن المسلمين، وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال معصوم من مهلكة. وهذا النوع سيأتي له أمثلة فيما يذكره المصنف رحمه الله. قال: أما الأول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة، كالملاح وهو صاحب السفينة، والمكاري وهو من يكري دابته، الكراء يعني التأجير، يكري دابته يعني يؤجرها، ومثله الآن اللي يدورون في المنتزهات ومعها جمل ولا حصان ولا يركب الطفل ويأخذ به دوره. هذا دلالة حال اللي تقتضي المطالبة بالعوض، قد لا تتفق أنت وياه عقد تأجير، لكن يعطى أجرة المثل. هو الحجام مثل الحلاق، تجي وتجلس على الكرسي، والقصار، قصار اللي هو الذي ينظف، غسال الملابس يعني اللي يغسل الملابس، الخياط، الدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل وإن لم يسمى له شيء. هؤلاء تأتي تدفع ثوبك للمغسلة ما تتكلم ولا بكلمة، يستحق أجرة المثل مع أنه لم يشرط له عوض في العقد، لم يشرط له عوض. قال: وأما الثاني هذا اللي هو إيش؟ الذي يعمل عملا فيه غناء للمسلمين أو قيام بمصالحهم أو استنقاذ لمال معصوم مهلكة، ذكر أمثلته هنا. قال: منها من قتل مشركا في حال الحرب، قال ابن رجب: مغررا بنفسه في قتله فله سلبه بالشرع. هذا كلام ابن رجب. هذا عمل عملا فيه غناء للمسلمين فله سلب ذلك المشرك الذي قتله. مثال ثاني، قال: والعامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشر، ولهذا من مصارف الزكاة العاملين عليها أو العاملون عليها، والفقهاء ذكروا أنه يعطى بقدر عمله على سبيل الأجرة من الزكاة. فهذا يعمل عمل للمسلمين في مصلحة للمسلمين. الثالث قال: ومن رد آبقا على مولاه، هذا يستحق على رده جعلا، ورد في بعض الأحاديث دينار أو 12 درهما. الرابع قال: ومن أنقذ مال غيره من مهلكة، قال ابن رجب: من موضع يكون هلاكه فيه محققا أو قريبا منه، كالبحر وفم السبع، يعني غرقت سفينة مثلا فرأيت متاع فلان سيغرق ويهلك فأنقذته، لك أن تأخذ أجرة إنقاذه مع أنه ما شرط لك شيء. أو رأيت شاة فلان والسبع قد قرب منها وفغر فاه ليهلكها، فأنقذت تلك الشاة من فم السبع، لك أجرة على ذلك، تأخذها من صاحب المال، من صاحب المال، لأنك أنقذت مال غيرك من مهلكة. قال: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا، كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. فهذه أمثلة على النوع الثاني، وهو ما فيه غناء للمسلمين أو إنقاذ لمال معصوم من هلكة، فيستحق العامل في مثل هذه الصور أجرة المثل، وإن لم يشترط له عوض. لم يذكر المصنف رحمه الله الذين لا يستحقون، ذكر الذين يستحقون. ابن رجب لما ذكر من يستحق قال: فأما من عمل في مال غيره على غير ما ذكرنا، يعني بدون شرط وليس من النوعين السابقين، قال: فأما من عمل في مال غيره على غير ما ذكرنا فالمعروف من المذهب أنه لا أجرة له. وهذا أمثلته كثيرة، هذا لا يحتاج أن نمثل له. فالذي يعمل في مال غيره بدون شرط وليس من الحالتين أو من النوعين المتقدمين، هذا الأصل أنه لا أجرة له. بالنسبة للنوع الأول الذي تقتضي دلالة الحال، أنه يأخذ الأجرة، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في نيل الأرب قيدا لجواز أخذه، وهو أن يأذن له في العمل، أن يأذن له في العمل. وهذا الإذن قد يكون إذن لفظي، وقد يكون إذن أيضا بدلالة الحال. أما إذا لم يأذن فليس له أن يأخذ أجرة. فلو فرضنا أن عندي جدار مثلا انهدم، وجاء واحد وبناه، وأنا لم آذن له وهو بناه، دلالة حاله تقتضي أنه يأخذ أجرة. طيب أنا يمكن ما أرضى ببنائه، أنا أريد بناء أكثر مهارة منه، فكيف ألزم بأن يعطيه أجرة المثل؟ أما إذا كنت أذنت له لفظا أو دلالة حال، أشوفه يبني وساكت، فهذا يستحق أجرة المثل. أما إذا لم يوجد إذن فهذا لا يستحق. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 75: في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان: أحدهما من أدى واجبا عن غيره، والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. فأما الأول فيندرج تحت صور أو تحته، تحته فيندرج تحته صور، منها إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به، وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه، والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم، ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور، منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، ومؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما، وعمارة المستأجرة. فصل. وقد يجتمع النوعان في صور، فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق، وفي ذلك طريقان. يتعلق به حقه. حقهما؟ حقه. وقد يجتمع النوعان في صور، فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حقه، وفي ذلك طريقان، أحدهما على روايتين أيضا، وهي طريقة الأكثرين، والثاني أنه يرجع هاهنا رواية واحدة كالإنفاق على الحيوان الرهن والمستأجر. هذه هي القاعدة 75. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان. يعني المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن الشخص إذا أنفق على مال غيره، مال غيره قد يكون مثلا بهائم لغيره أنفق عليها، أو مزرعة لغيره أنفق عليها، أو ما أشبه ذلك، إذا كان بإذن ذلك الغير فرجوعه عليه واضح ولا إشكال فيه. فإذا كان ذلك الغير قال له: أنفق على ناقتي، فأنفق ناويا الرجوع عليه ومطالبته بما أنفق، فهذا لا إشكال في أنه يستحق مطالبته، لأنه أنفق بإذن المالك. لكن اللي يريد أن يبينه المؤلف هو متى يستحق الرجوع على المالك إذا أنفق على ماله بدون إذنه، هذا هو محل الإشكال. قال رحمه الله: في من يرجع، يعني له حق الرجوع، بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان. النوع الأول: من أدى واجبا عن غيره. النوع الثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. يعني النوع الأول أن يؤدي واجبا عن غيره. ناويا الرجوع فله أن يرجع. الثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. يتضح هذان النوعان بأمثلتهما. قال: فأما النوع الأول فيندرج تحته صور، وهو من أدى واجبا عن غيره، منها إذا قضى عنه ديناً واجباً عليه بغير إذنه فإنه يرجع به. قال ابن رجب: يرجع به عليه في أصح الروايتين. يعني أنا علمت أن لزيد على عمر دين 20,000 ريال، وعمر مثلا معسر، ذهبت لزيد وقلت خذ 20,000 ريال سداد للدين الذي لك على عمر، وأنا ناوي أني أرجع وأطالب عمر، لكني أريد أن أريح من هذا الدائن، ربما كان أزعجه، لي حق الرجوع. أنا ما استأذنته طبعا، لو أني مستأذنه الأمر واضح، لكني لم أستأذن المدين، لي حق الرجوع عليه ومطالبته. أو يقول: من قالك تسدد عني؟ راحت عليك. ها؟ لي حق أني أطالبه وآخذ منه. كما ذكرت، الفقهاء اشترطوا أن ينوي الرجوع، ذكروا ذلك عن القاضي ونصوا عليه في الفروع، في كتب الفروع، أنه يشترط أن ينوي الرجوع، لأنه إذا ما نوى الرجوع صار متبرع، والتبرع لا يرجع، لا يجوز الرجوع فيه. ابن رجب ذكر قيدا مهما في قواعده، قال: وهذا في ديون الآدميين، فأما ديون الله عز وجل كالزكاة والكفارة فلا يرجع بها من أداها عمن هي عليه، لتوقفها على نيته. إذن قولنا إن من قضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع له أن يرجع، هذا في ديون من؟ الآدميين، لأن ديون الآدميين تصح ويبرأ المدين بدون حاجة إلى نيته. لكن لو أن ذلك الشخص علم أن على زيد دين لله زكاة سنتين لم يخرجها، وقدر هذه الزكاة مثلا 40,000 ريال، ذهب وزع على الفقراء 40,000 ريال ناويا أنها زكاة زيد، ثم قال: يا زيد أنا دفعت الزكاة عنك، له حق الرجوع؟ ليس له حق الرجوع، لأن ذمة المدين برئت ولا ما برئت؟ لم تبرأ من الزكاة، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، وهو ما نوى. فهذا قيد مهم. فعندما نقول إن من قضى عن غيره دينا واجبا نقيده دينا واجبا لا يحتاج إلى نية، لنخرج الزكوات والكفارات ونحوها مما يحتاج إلى نية. أما ديون الآدميين يحصل الإبراء بها وإن لم ينوي. مثال ثاني، قال: وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه، يعني اشتراه من أهل دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام، فهو استنقذ هذا الأسير، نص الفقهاء على أن له الرجوع بما اشتراه به على الأسير نفسه، يعني يطالب الأسير نفسه، سواء أذن له أو لم يأذن، يعني حتى لو كان الأسير لم يأذن له في أن يفتديه. علل ابن رجب في الأصل قال: لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه، فقد أدى عنه واجبا. الأسير يجب عليه أن يفتدي نفسه مع القدرة، فقد أدى عنه واجبا، فله الرجوع عليه. المثال الثالث قال: والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقته. هذا المثال أظنه واضحا، يعني شخص امتنع من الإنفاق على أبنائه وزوجته، أو سافر وتركهم بدون نفقة، فشخص علم بحالهم وبامتناع من يجب عليه الإنفاق أو غيبته، فذهب وأنفق عليهم ناويا الرجوع عليه ومطالبته بدون إذنه. بدون إذنه له الحق في الرجوع لما لا الحق؟ له الحق في الرجوع، كقضاء الديون. طبعا هذا ما يسمى دين، لأن هذا شيء يجب، يعني متجدد، ليس شيئا سابقا، لكنه واجب، هو أدى واجبا، أدى واجبا. فالإنفاق واجب، له الرجوع حينئذ كما يجوز الرجوع في قضاء الديون، كما ذكر ابن رجب ذلك تنظيرا. أظن هذا كافي في أمثلة النوع الأول. قال: وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور. هذا النوع الثاني، سبب الرجوع في الإنفاق على غيره أن تعلق بهذا المال الذي ينفق عليه حقه، يعني حق المنفق. قال: منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر وامتناعه. هذا مثال، مثال ذلك يقولون إذا كان بينهما حائط مشترك، يعني جدار، جدار مشترك، كلاهما منتفع بهذا الجدار، لأن هذا الجدار بين بيتيهما، هو جدار لهذا وجدار لهذا، البيتين متلاصقين، فهذا الحائط انهدم أو مال وخشي سقوطه، أحد صاحبي الشريكين غائب يعني مسافر، والثاني موجود، فالموجود أنفق لأنه يخاف الباب الجدار يطيح عليه أو يطيح على جاره، ناويا الرجوع، لأن النفقة على المشترك تكون بينهم يشتركون فيها، له أن يرجع، له أن يرجع. هذا نلحظ أنه أنفق على مال غيره لتعلق حقه به، فالجدار هذا له فيه حق، ومثله لو أنه امتنع، لو صاحب الشريكة هذا امتنع، فهذا رمم الجدار وصلحه وطالبه، له الحق، ويلزم شريكه بأن يدفع حصته من تعمير ذلك الجدار. ونص على هذا فقهاء المذهب، وأنه إذا طلب أحدهما من الآخر أن يبني معه فإنه يلزم الآخر، وإذا امتنع بناه له الحق أنه يطالب الآخر. مثال ثاني قال: ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما. هذا الآن أنفق على ما المرتهن أنفق على مال غيره وهو الرهن، الرهن مال للراهن وضعه عند المرتهن توثيقة لدينه. المرتهن أنفق على الرهن لأن الرهن يحتاج إلى نفقة بدون إذن الراهن. يقول ابن رجب: ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما إذا قام بها المرتهن بدون إذن الراهن مع تعذره، يعني مع تعذر إذنه، رجع عليه، يرجع عليه. فإذا تعذر استئذانه، لأن الأصل أنه يطالبه يقول له أنفق على الرهن، لكن إذا تعذر استئذانه فله أن ينفق لأنه يحتاج إلى حفظ حقه. يعني الرهن إذا خرب ستزول التوثيقة ولا لا؟ تزول التوثيقة، ما عاد يمكن بيعه، فهو يحتاج أيضا حفظ حقه. فإذا لم يمكنه استئذان الراهن وعمر الرهن حفظا لحقه هو ناويا الرجوع على المالك، فله حينئذ الرجوع، ويلزم المالك أن يعطيه ما أنفق. قال المؤلف: فصل. وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حقه. يعني هو الآن ذكر النوع الأول، قال: من أدى واجبا عن غيره. الثاني يقول: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. قد يجتمع الأمران فيكون واجب على غيره وتعلق به أيضا حق نفسه. هذا ما الحكم حينئذ إذا أنفق؟ قال الشيخ: وفي ذلك طريقان. الطرق هي مناهج الأصحاب في حكاية الخلاف، هذه يسمونها طرق. فالطريق الأول قال على روايتين أيضا. فالطريق الأول جعلوه مثل ما سبق، فيه روايتين. الطريق الثاني أنه يرجع ها هنا رواية واحدة، لأن الحالة هذه أقوى مما سبق ولا لا؟ اجتماع الأمرين، وكلا الأمرين يقتضي الرجوع، فإذا اجتمع الأمران قوي الرجوع. ولهذا بعض الفقهاء قالوا أن هذا لا ينبغي أن يقع في خلاف في المذهب، فنجعله رواية واحدة في كلامنا عن المذهب. ولهذا قال: والثاني أنه يرجع ها هنا رواية واحدة. ثم مثل لذلك، قال: كالإنفاق على الحيوان الرهن. شوفوا وش الفرق بين الإنفاق على العمارة المرهونة والإنفاق على الحيوان الرهن. الحيوان يجب الإنفاق عليه. نعم أحسنت. العمارة ما يلزمني أنفق عليها، صح ولا لا؟ لو خربت خليها تخرب، هل آثم؟ ولهذا المؤلف ذكرها، لم يذكرها هنا، ذكرها هناك، لأنها تعلق بها الحق لكن ليست واجبة، ليست واجبة. وهنا ذكر الحيوان لأن الحيوان يجب على مالك الإنفاق عليه، ولا يجوز له أن يتركه يموت بدون نفقة. وفي الوقت نفسه هو رهن تعلق به حق من؟ المرتهن. إذن المرتهن عندما ينفق عليه اجتمع فيه الأمران، أنه واجب على المالك الذي هو الراهن، وأنه تعلق به حقه لحفظ حقه، أن الحيوان إذا مات سيزول حقه من التوثقة. في أحد بيشتري حيوان ميت يسدد به الدين؟ إذن هو محتاج. ولهذا في هذه الصورة بعض فقهاء المذهب قالوا أنه يرجع رواية واحدة، لا ينبغي أن نختلف في هذا. ومثلها أيضا الحيوان المستأجر، قولك كالإنفاق على الحيوان الراهن والمستأجر، يعني والحيوان المستأجر. فإذا أنفق على الحيوان المستأجر، يعني أنفق الأجير على الحيوان المستأجر، فله أن يرجع على المؤجر الذي هو مالك الحيوان، لأن الإنفاق على الحيوان واجب من ناحية، ومن ناحية أخرى حق الأجير تعلق بحياة ذلك الحيوان المستأجر، وهو حرق الركوب، فله أن ينفق عليه ويرجع على مالكه. قاعدة 76: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط أو السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة وطلب القسمة فيما يقبله فيما وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر. وقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور عدم الوجوب، والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 76: الشريكان في مال في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. هذه القاعدة تتضح بأمثلتها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه الأمثلة، منها ما هو لدفع مضرة، ومنها ما هو لإبقاء منفعة. قال: كانهدام الحائط المشترك. هذه المسألة سبق أن مرت معنا قبل قليل، وذكرت طبعا الحائط المشترك شريكان فيه، الجارين أو الجاران شريكان في هذا الحائط المشترك الذي يفصل بينهما. فإذا هما شريكان الآن في عين مال، هذه مثال على الشراكة في عين مال، فهذا الجدار هو مال معين هما شريكان فيه، وهما محتاجان إلى عمارته لدفع مضرة قد يكون آيل إلى السقوط، فيخشون من سقوطه وهذا مضرة، قد يكون ما هو آيل للسقوط لا يخشى من ضرره، لكن مثلا ذهب أعلاه مثلا وصار انتفاعهم به في دفع الرياح أو دفع الغبار أو ما أشبه ذلك يخشى عليه الزوال، تزول انتفاعهم بهذا الحائط، فهما محتاجان إليه إما لدفع مضرة أو ليبقى منفعة. فأحدهما أراد أن يعمره دفعا للمضرة أو إبقاء للمنفعة أو للأمرين جميعا، يجبر الآخر على موافقة من يريد التعمير على الصحيح من المذهب. قال الشيخ ابن رجب: وإن احتاج إلى تجديد منفعة فلا إجبار. شوف كيف فرق بين إبقاء منفعة وبين تجديد منفعة. واحد منهم قال: نريد الجدار هذا مثلا نشطبه تشطيب جديد مثلا، ولا ندهنه بوية، ولا نطوله منفعة جديدة، منفعة جديدة. لا يجبر الآخر على منفعة جديدة، لأنهم بنوه على المنفعة المشتركة. واحد منهم يريد منفعة جديدة، أنا قد لا يكون عندي رغبة في تلك المنفعة الجديدة، وأرى أن الجدار بوضعه الحالي محقق للنفع الذي أريده، هل يملك الآخر أن يجبرني؟ لا. ولهذا المؤلف قال: أو إبقاء منفعة. أما تجديد منفعة جديدة هذه تحتاج تراضي، ما فيها إجبار. قال ابن رجب: فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، والمعنى فيه، الكلام لابن رجب في الأصل. قال: والمعنى فيه أن المالك يستحق الانتفاع بملكه، ويجب على شريكه تمكينه منه، فإذا دار الأمر بين تعطيل الحق بالكلية وبين المعاوضة عليه فالمعاوضة عليه أولى، لأنه يرجع فيها إلى الانتفاع بالبدل بخلاف التعطيل. أيضا من الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعمير القناة، والقناة هذه مثل الآبار نحوها التي تمشي على الأرض فتصل إلى المزارع، فقد يكون هناك شخصان لكل منهما مزرعة وقناة تغذي كلا المزرعتين بالماء. هذه القناة حصل فيها سدد أو شيء يمنع الانتفاع بها وجريان الماء فيها ليصل إلى هاتين المزرعتين. إذا طلب أحدهما تعمير هذه القناة يجبر الآخر ما دامت هذه القناة مشتركة بينهما. نص الإمام أحمد على الإجبار على العمارة في هذه الحال. مثال ثالث، قال الشيخ: وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر. عبارة ابن رجب في هذه المسألة يقول: ومنها، وهذا مثال على الشركة في عين مال، لأن القناة مثال على الشركة في منفعة، القناة مثال على الشركة في منفعة، هذا مثال الآن على الاشتراك في عين مال. قال: ومنها أن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليه، وعلى التزام كلفها ومؤونتها لتكميل نفع الشريك. فأما ما لا يقبل القسمة فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه. أظن كلامه واضح في هذه المسألة. القاعدة 77: من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل. ويتخرج على هذه القاعدة صور، منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك، فللمؤجر تملكه بالقيمة، وغراس المستعير والمشتري في الأرض المشفوعة والمفلس والمشتري من الغاصب وبناؤهم. هذه القاعدة 87: قال من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه. هذه القاعدة ربما تتضح بمثال، أنا سأخذ مثال مما ذكره المؤلف رحمه الله وأطبق عليه كلام المؤلف في أصل القاعدة. الغراس من مستأجر الأرض إذا انتهت مدة الإجارة، يعني شخص استأجر أرض ليغرس فيها شجرا، مدة الإجارة مثلا سنتين، انتهت مدة الإجارة والشجر لا يزال موجود في الأرض. الآن صاحب الأرض اتصل بملكه ملك غيره وهو الشجر متميزا عنه، الشجر متميز عن الأرض، وهذا يخرج المشاع والمختلط بلا تمييز. الشجر متميز لكنه متصل ب الأرض وهو تابع له. الشجر الفقهاء يقولون الشجر يتبع الأرض. قال ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، يعني في مثالنا هذا لم يمكن مالك الأرض قلع الشجر بدون ضرر يلحقه، لأنه إذا قلعه سيضمن لمالك الغرس نقصه وهذا ضرر عليه. قال تتمة القاعدة وفي إبقائه على الشركة ضرر، وهذا واضح، يعني بقاء الغرس في الأرض بعد انتهاء مدة الإجارة فيه ضرر، فبقاها مملوكة للغارس هذا فيه ضرر على صاحب الأرض. ولم يفصله مالكه، يعني لم يقم مالك الغارس بفصله، فلو قلع صاحب الأرض زالت الإشكالية ما عاد عندنا مشكلة، لكن صاحب الغرس لم يقلع، انتهت مدة الإجارة ووجد صاحب الأرض أن الغرس لا يزال موجود في أرضه وهو يتضرر ببقائه، وفي الوقت نفسه مالك الغرس لم يقم بقلعه، وهو يعني مالك الأرض لو قلعه بنفسه لكان عليه في ذلك ضرر كما تقدم. هنا يقول المؤلف: فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه. الحل الآن نقول لمالك الأرض أنه يتملك الشجر هذا مجانا؟ لا، يتملكه بقيمته من مالكه. قال: ويجبر المالك على القبول، لأن المسألة الآن مسألة موازنة، لا ما عندنا خيارات، فيجبر المالك. مالك ما إيش؟ مالك التابعي، مالك الشجر يعني. في مثالنا يعني هو مالك التابع كتقعيد عام، لكن في مثالنا هو مالك الشجر، يعني يجبر مالك التابع أو في مثالنا مالك الشجر على القبول. قال: وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل. إذا كان يمكن فصله بدون ضرر ما في حاجة أن نلجأ إلى مسألة التملك القهري. قال: ويتخرج على هذه القاعدة صور كثيرة. في الأصل قال: مسائل كثيرة، منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك، فللمؤجر تملكه بالقيمة. هذه مسألتنا اللي قبل شوي، لكن الشيخ زاد البناء أيضا، ذكرنا مثال الغراس، الشيخ هنا زاد أيضا مسألة البناء. فلو أجر عليه أرضا، الآن يأجرون الأراضي مثلا لمعارض محلات تجارية، يأجرونها مثلا 10 سنوات أو 20 سنة، فالمستأجر يقيم عليها معرض مثلا لبضائع أو سيارات أو بيع شيء من الأشياء، إذا انتهت مدة الإجارة لمالك الأرض بعد انتهاء مدة الإجارة أن يتملك المبنى، لكن يتملك مجانا ولا بقيمته؟ بقيمته. الشيخ ذكر مثال أيضا، مثال آخر، قال: والمشتري في الأرض المشفوعة يعني إذا فرضنا أن المشتري بنى في الأرض المشفوعة، شرى شقص من الأرض، شرى جزء من الأرض وبنى فيها، ثم انتزعها منه الشفيع بمقتضى الشفعة بعد البناء، فإن الشفيع يأخذ مع الأرض، يأخذ المبنى، لكن يدفع قيمته لمن؟ للمشتري، يدفع قيمته للمشتري لأنه هو الذي بنى. ذكر مثال أيضا رابع في الأصل، قال: ومن ذلك إذا اشترى حيوانا يؤكل واستثنى البائع رأسه أو أطرافه فإنه يصح، وإذا امتنع المشتري من الذبح لم يجبر، وكان له أي للبائع قيمة المستثنى نص عليه الإمام. هذا الفرع يبدو لأنه واضح إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله غدا إن شاء الله العصر بعد صلاة العصر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.